بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في الفقر وقلة ذات اليد وما جاء في فضل الفقراء والمساكين والمستضعفين وحبهم ومجالستهم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير: أوصاني ألا أنظر إلى من هو فوقي وأنظر إلى من هو دوني، أوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت. الحديث رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه. كل وصية من هذه الوصايا الجامعة عظيمة القدر في تهذيب النفس وإصلاحها وارتفاع الروح عن أدران الأمراض. داء الحسد مبناه دائما على المقارنة، أن ينظر الإنسان إلى من هو فوقه في أمور الدنيا أو من فضل عليه في شيء، ونفسه تتوق إلى الكمال فيكره أن يكون غيره متميزا مفضلا، فيحسده على ما أعطاه الله سبحانه وتعالى ويتمنى زواله حتى يتفرد هو بالكمال المزعوم. وأما إذا نظر الإنسان إلى من هو دونه فإنه سيعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه، ويعرف أن الله قد فضله على كثير ممن خلق تفضيلا، ولا يزال الخلق يتفاوتون. الله عز وجل قال: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فإذا النظر إلى من هو دون الإنسان أحرى ألا يزدري نعمة الله عليه، والنظر بنظر الإعجاب والتمني لما أعطيه أخوه يؤدي بالإنسان تدريجيا إلى أن يقع في قلبه الحسد. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، فلتشرع الغبطة وتمني ما للغير مثل ما عند الغير إلا في رجل آتاه الله القرآن وفي رواية الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس، أو فهو يقوم به أي بالقرآن آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مال فسلطه على هلاكته في الحق. إذن لا يشرع، مع أن هذا في الحقيقة من الغبطة، لا حسد لا غبطة، إذن لا تشرع الغبطة في غير هذه فيها غير هذين الأمرين. يعني أمر ديني وأمر دنيوي متعلق بالأمر الديني، أمر ديني محض وهو القرآن والحكمة، القرآن والسنة، العلم والقضاء بها وتعليمها للناس والقيام بها، القيام بالقرآن، العمل بالقرآن والصلاة بالقرآن. والأمر الدنيوي المتعلق بالديني المال الذي يهلك وليس يحتفظ به وليس يباهى به، هذا خلاف أهل الدنيا تماما، فإن أهل الدنيا إنما يعني يتكفرون بالمال كيف ينفقونه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسلطه على هلكته، على هلكة المال، يعني على إنفاق المال. لكن تأمل كيف استعمل لفظ الهلكة، على هلكته في الحق. يبدأ الإنسان دائما بأن يمنع نفسه من المقارنات في أمر الدنيا، وأما أمر الدين فيشرع أن ينظر إلى من هو فوقه لكي يقتدي به ويتعلم منه ويحبه على ذلك. الله أعلم. قال: وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، لأن هذا يجلب التواضع للقلب. حب المساكين المقصود بهم من كان قليل ذات اليد، قليل السلطان أو ممنوع ليس له سلطان، والدنو منهم يعلم الإنسان البعد عن أهل الترف. واتباع الترف يؤدي إلى الإجرام، تبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، ولا يحصل غالبا إلا مع الظلم. تجد أهل الترف حرصهم على الترف لا يكادون يمتنعون من الظلم إلا من رحم الله. فالدنو من المساكين أولا يجعله دائما نظر إلى من هو دونه فيعرف قدر نعمة الله عليه، كذلك يتعلم منهم من علوم الدين، من التواضع، من ما يحصل بصحبتهم من أنواع الخير. فلذلك يستحب أن يكون دانيا من المساكين. وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت وإن قطعوك وإن امتنعوا من صلتك، فأنت تصلها لله عز وجل ليس على سبيل المكافأة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ ولكن المكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعوه وصله. وعن حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف مستضعف لو يقسم على الله لا بره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتو جواظ مستكبر. العتل الغليظ الجافي، والجواظ أيضا الشديد. حديث رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف مستضعف، أي من المؤمنين، يستضعفه الناس لقلة ماله وجاهه، وليس من غير المؤمنين، لأنه قال: لو يقسم على الله لا بر. فهذه صفة نعرف بها معنى الضعف، إلا فلو كان ضعيفا مستكينا لأهل الباطل يعني يسير في ركبهم ويدور في فلكهم لم ينفعه ضعفه، بل قال عز وجل: قال الضعفاء الذين استكبروا. وما يقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. إذن ليس هذا هو الضعف المقصود. الضعفاء المقصودون في هذا الحديث ضعفاء المؤمنين الصادقين الذين ليس لهم جاه ولا مال، ومع ذلك هم عند الله عز وجل بالمنازل العالية. لو أمرهم الله عز وجل، لو أقسموا على الله عز وجل لا أبرهم سبحانه وتعالى، أجاب قسمهم أجاب دعوتهم. والإقسام على الله على سبيل شدة التضرع. وكمال حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ليس على سبيل الدلال أو ظن وجود المنزلة عنده، ولكن الإقسام على الله عز وجل مع شدة القرب والعبادة والحب والانكسار وإظهار كمال الفقر لله عز وجل، يكون مشروعا. من لم يجد من نفسه ما ذكرنا من الصفات فليحذر أن يقسم على الله فلا يبرر قسمه، لأن ذلك ليس بواجب على الله، وإنما أحق الله عز وجل على نفسه. نصر المؤمنين هو سبحانه وتعالى أعلم بتفاصيل أحوالهم وأعيانهم. ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر. فالقسوة والكبر والغلظة في التعامل كلها صفات قبيحة، كلها صفات المتكبرين العتاة أهل النار، نعوذ بالله من حالهم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل النار كل جعظري جواظ مستكبر جماع مناع، وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون. رواه أحمد، رواه أحمد الحاكم. وقال صحيح عن صحيح مسلم قال: الجعظري قال ابن فارس: والمنتفخ بما ليس عنده. لو كان المتكبر يتكبر بما عنده لكان قبيحا، فأقبح من ذلك من يتكبر بما ليس عنده، المتشبع بما لم يعطى، الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، المنتفخون بما ليس عندهم، فهؤلاء أقبح لتمكن داء الكبر من قلوبهم. فإن الكبر يكون داء في القلب يمكن أن يزيده أو يكون جزءا من سببه الجاه والمال، وأما إذا كان بلا جاه ولا مال فهذا ووجد هذا يدل على تمكنه من القلب وقهره وقهره لصاحبه حتى يفعل أفعال الكبر. حتى من دون ولود المقتضي، فكرة مضر صحيا ارتفاع الصدى لازم أخفض من ذلك حتما يعمل أزمة. فالعائل المستكبر أشد إثما من الغني المستكبر، مع كون ذرة من الكبر في القلب تجلب للإنسان الحرمان من دخول الجنان، نسأل الله العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كل جعظري جواظ مستكبر جماع مناع، جماع للمال مناع له. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فذكر الله عز وجل ذم الجموع المنوع، ذم سبحانه وتعالى كل جموع منوع. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال: أنا أخبركم بشر عباد الله الفظ المستكبر. الفظ الشديد القاسي، والله لابد أن نحذر على أنفسنا من هذه الصفات، لابد وأن ننقي مجتمعنا الملتزم من صفة الفظاظة والغلظة. قال: أنا أخبركم بشر عباد الله الفظ المستكبر. أنا أخبركم بخير عباد الله الضعيف المستضعف ذو الطمرين لا يؤبه له أو أقسم على الله لا بره. رواه أحمد ورواته الصحيح لا محمد ابن جابر. الطمر أثو خلق، فهو الخلق القديم. خير عباد الله هم الضعفاء المستضعفون، الضعفاء لخلة ما معه من المال وقلة ما عنده من الجاه والمنزلة. وكذلك ليس عنده من المال ولا من الجاه والمنزلة ما يستعلي به على الخلق. المستضعف الذي يراه الناس ضعيفا، فربما أخذوا حقه ولم يجد من ينصره، ذو الطمرين ليس عنده ما يجدد به ثيابه، ثيابه تبلى تكون قديمة، وما ذلك يضطر لنفسها، لا يؤبه له، لا يلتفت له، لا ينتبه لولوده، لا يؤخذ بكلامه. لو أقسم على الله لأمر هذا هو الفاصل لقربه من الله، لو أنه طلب من الله عز وجل أن يطلب، فإنه مع إقسامه فإنه يجيبه على الله، يجيبه الله سبحانه وتعالى. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن ملوك الجنة؟ قلت: بلى يا رسول. قلت: بلى. قال: رجل ضعيف مستضعف ذو طمرين لا يؤبه له، أو أقسم على الله لأبره. رواه ابن ماجة ورواية إسناده واحتج به في الصحيح إلا سويد ابن عبد العزيز. يعني هذا مع الذي قبله يكون هذا شهيدا له. وعن سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا سراقة، ألا أخبرك بأهل الجنة وأهل النار؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: أما أهل النار فكل جعظري، وذكر الجعظري منتفخ بما ليس عنده. قال: أما أهل النار فكل جعظري جواظ، يعني غليظ، يعني فظ، مستكبر. قال: وأما أهل الجنة فالضعفاء المغلوبون. رواه الطبراني في الكبير والأوسط والحاكم وخلاصه وشرح مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت: النار في المتكبرون، في الجبارون والمتكبرون، وقالت: الجنة في ضعفاء المسلمين ومساكينهم، فقضى الله بينهما، إنك الجنة، رحمتي أرحم بك من أشاء، إنك الجنة، رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار، عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. ونقول بهذا أستغفر الله. كيف نعرف المسكين الفقير في هذا الوقت؟ بالبحث، نتعمل لهم بحث ونشوف. هناك من يقول: الذي لا يملك سيارة وشقة فهو مسكين. يا سلام. كل الناس عندهم عربيات. أنهي بلد اللي في الدنيا تستحمل أن كل المواطنين عندهم عربيات؟ لا والله ما تستحمل، ولا في بلد. ولا عنده شقة إيجار، ولا عنده كسب يكفيه، لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، يحتج بسورة الكهف عشان. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، قالت حرفة تركب سيد صغير فيها عدد من الناس يستعملونها في الصيد، لا يلزم. Thank you. حكم الإضراب في المواصلات العامة معطل مصالح الناس، وطالما أنه من وسط الشهر فهو نقض للعهد يعني للعقد، لأنه قد اتفق على أجرة معينة ما أن بدأ في الشهر فقد لزمه باقي العقد، ولا يعني لابد من يعني أن ينظر في المصالح العامة لا يسمو المصالح الفئوية. الحكومة في حالة من التردي والتردد والعجز، إنما يوجد حكومة منتخبة ورئيس منتخب يمكن أن يطالب الناس، لكن في هذه اللحظات ندعو جميع الإخوة أن يتركوا المشاركة في هذا الإضراب الذي ضر مصالح الناس. قصة قاتل المئة ألا تعد هجرته عملا من أعمال الجوارح؟ هذا على سبيل الوسيلة لا على أن هذا فعل مقصود. فلذلك الذي ظهر للملائكة أنه لم يتعبد لله بالفعل، كان ذاهبا ليتعبد، فلذا وقع فيه الاختلاف بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، لأنه لم يدرك وقت العمل وكان قبل ذلك عليه أن يعمل. هجرة بالقلب؟ نعم، هجرة البدن لسه ما وصلش، هجرة البدن لم يصل إلى الأرض الصالحة، لكن جعلها الله كذلك وصولا. ما علاقة الأفلاك والنجوم الطبائع والأخلاق وأفعال الإناد؟ لا يوجد علاقة، لا دليل لا حسي ولا شرعي على علاقة لا شرعية ولا قدرية بأني ولدت في التاريخ الفلاني فتكون أخلاقي كذلك. والسببية لا بد لها من أن يكون أمرا ظاهرا، أورد بعض العلماء علاقة ما كان باطل قد من تكلف فيها. خلق الله نجوما لثلاث: علامات يهتدى بها، وزينة للسماء، ورجوما للشياطين. فمن تكلف فيها غير ذلك فقد أضاع حظه، تكلف ما لا علم له به.